في سند مالا قال قال ابن مالا حدث طبعا كتاب الحدود باب النهي عن إقامة الحدود في المساجد. قال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد فيه كلام زيكم لما أنكروا على الإمام مسلم كيف تروي لمثل سويد بن سعيد. قال وأن لي بصحيفة حفص بن ميسرة وأن لي بصحيفة حفص بن ميسرة قال حدثنا علي بن مسر ومن الثقات الأثبات وحول الإسناد. حدثنا الحسن بن عرفة من الثقات قال حدثنا أبو حفص الأبار ما أعرف قال عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار ومن الثقات الأثبات عن طاووس تبعير وعن تبعيه عن طاووس ومن الثقات الأثبات أيضا رواه له الجماعة عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عبد الله بن عباس صحابي ابن صحابي صحابي ابن صحابي وهو من العبادلة الأربعة ومن السبعة المكثرين عن النبي الأمين قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد قال لا تقام الحدود في المساجد فهنا ابن عباس رضي الله عنه أرضاه قال بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقام الحدود في المساجد وقال المصنف رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن رمح من ثقات الأثبات رواه الجماعة قال أنبأنا عبد الله بن نهيعة. عبد الله بن نهيعة اختلف فيه عريض جدا فمنهم من ضعفه على الإطلاق ومنهم من وثقه على الإطلاق كأحمد بن حنبل وغيره ومنهم وغيره ومنهم من قال بأنه المسألة في التفريق والتفصيل بين قبل أن تحترق كتبه وبعد أن احترقت كتبه والصحيح الراجح الذي ندين الله به أنه ضعيف على الإطلاق وأنه أيضا مدلس. عن محمد بن عجلان محمد بن عجلان فيه خلاف كثير وهو حسن الحديث عليه اختلاف كثير وهو حسن الحديث أنه سمع عمرو بن شعيب يحدث عن أبي عن جدي سلسلة عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي كما قال ابن الذهبي إن حدث عنه الثقة فإن حدث الثقة عن عمرو بن شعيب فهي سلسلة صحيحة والحق بناء على الإطلاق هي سلسلة حسنة لا تنزل عن درجة الحسن لا سيما وأن التأكيد فيها 14 أقوال كنت فصلت القول فيها قبل ذلك فيها 10 أقوال والصحيح في الخلاف عن الجد من الجد الصحيح أنه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه. قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلد الحد في المساجد نهى عن جلد الحد في المساجد. طبعا ابن الأهيعة لو قلنا بأنه أعضاء محمد رمح أصلا يعني من الذين يرون عنه قبل الاحتراق فلذلك الحديث حسنه بعض العلماء. أولا المساجد مساجد الله جل وعلا المساجد ما بنيت إلا لذكر الله جل في علاه ولإقامة الصلوات وعقد مجالس العلم لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إقامة الحد وعن إنشاد الشعر في المساجد ولا يقال أن إنشاد الشعر هنا كيف وحسان كان ينشد الشعر قلنا المسألة على الحادة فقط وإما التأصيل العام فإن هذه الصلاة فإن هذه المساجد ليس لم تصح إلا ولم تبنى إلا لذكر الله جل في علاه. لما جاء العربي فدعا بما دعا وبال ناحية المسجد قام الصحابة وهموا به فقال لا تزرموه لا تقطعوا عليه بوله ولما انتهى أمر بذروب الماء فغسل المحل ثم قال إن هذه المساجد لم تبنى إلا بذكر الله جل في علاه يعني الصلاة وذكر الله وأيضا عقد مجالس العلم. لذلك في المساجد فيها ما فيها من الآداب المهمة جدا التي يتأدب بها المرء حتى بأن المرء بأن جمهور العلماء على كراهية إخراج الريح وهو في المساجد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزال الملائكة تستغفر له وتقول مغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث والحدث إما حدث حسي أو حدث معنوي وأيضا فإن هذا يؤذي الملائكة لذلك فإن من أداب المساجد أن يكون المرء فيها على الطهارة ومن الأداب أيضا في المساجد بأن لا يبات فيها إلا لحاجة ولذلك نهى مالك عن بات في المسجد إلا لحاجة لأن ابن عمر كان يبيت لحاجة ما كان عزبا وما كان معه مالك فيه فكان يبيت في المسجد وأهل الصفة والمرأة التي كانت تقوم المسجد كانت في المسجد. فالمساجد لم تبنى إلا لذكر الله جل في علاه، ولم تعقد إلا لمجالس العلم ومجالس الذكر. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على مجلسين وجد مجلسا يقرؤون القرآن يتدبرونه، ومجلس يدرس العلم، فقال كلاكما على خير أو كلاهما على خير. قال وإنما بعثت معلما، فجلس في المجلس الذي فيه العلم. فسبحان الله، وهذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحديث فيه بعض ضعف، لكن هذا اختيار من النبي صلى الله عليه وسلم يظهر فيه ما هو الأكمل وما هو الأفضل عند التنازع. وإلا فالجمع بين المصلحتين من أعظم ما يكون تدينا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تقام الحدود ولا ينشد، ولا تقام الحدود في المساجد ولا ينشد فيها الشعر. خالف في ذلك ابن أبي ليلى، وقال أنه يجوز إقامة الحدود في المساجد، وهذا خطأ بين ممن يقول بذلك، خطأ بين ممن يقول بذلك، لا سيما أن العلة ظاهرة بأن إقامة الحدود في المساجد تجلب الجلبة، أناس ممكن أناس يجتمعون ويحدث الصريخ والصراخ، وأيضا يحدث الجلبة بالكلام الكثير، والمساجد لم تبنى لذلك. وأيضا إذا حدث القطع وغير ذلك قد ترد من تلويث وتنجيس المسجد، والمسجد ليس المسجد ما بني إلا لطهارة وإلا لذكر وإلا لعقد مجالس العلم. لذلك قال العلماء لا يصح ولا يجوز إقامة الحدود في المسارد لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل وورد عنه النهي. الأمر الثاني على التعليل بأنه قد يتلوث المسجد وقد تحدث فيه الأضرار، والمسارد تمنع من ذلك وتنزه عن ذلك. الأمر الثالث أنه عند إقامة الحد تكون الجلبة، ولا يصح في المسارد أن تعلو الأصوات ويكون فيها الجلبة. فصيانة للمسجد منع النبي صلى الله عليه وسلم من إقامة الحدود في المساجد، لا سيما كما قلت بأنها قد تكون فيها مع الجلبة تكون فيها تلويث المسجد، وهذه احتراما وتوقيرا لبيوت الله جل في علا. نعم، انتهينا الفوائد المستنبطة. فضل المساجد. وجوب صيانة المسجد. وجوب صيانة المسجد. وجوب تعظيم شعائر الله. وجوب تعظيم شعائر الله. قد نقول بما قاله الأستاذ بشار في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد، على أساس أنه خبر يرد به الإنشاء. جزاك الله خير. الثلاثة تعظيم شعائر الله من وجوب تعظيم شعائر الله. وهذه تتأتى من مسألة إقامة الحد في المسجد، فقد يستهين الناس بعد ذلك